السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 18 من برنامج الدرس 15، والكتاب المقروء فيه هو حسن النبأ للعلامة ابن علان رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة محمد علي ابن علان ابن إبراهيم البكري، يعرف بابن علان. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في 1996. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله نهار الثلاثاء 21 من شهر ذي الحجة 1957. وله من العمر 61 رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب هو حسن النبأ في فضل قباء، والنبأ في الشطر الأول بإبدال الهمزة ألفا فلا يكتب الهمز فيها، وذلك رعاية للسجعة في اسم الكتاب، كما أن قباء لا تكتب بالمد فلا يكون آخرها همز في اسم الكتاب، بل يحذف الهمز فيكون اسم الكتاب حسن النبأ في فضل قباء. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب تحقيق الفضائل المتعلقة بمسجد قباء، أحد المساجد الأربعة المعظمة في الإسلام، مع ذكر أشياء تتعلق بتاريخه. المقصد الثالث توضيح منهجه. رتب المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا في 8 أبواب، وظهر في منهجه جليا الجمع بين الرواية المسندة والسرد التاريخي، إلا أنه في باب الرواية ندر أن يتعرض لتمييز مراتب المرويات، وهو في هذا الكتاب عالة على غيره، ولا سيما أنه لخصه من كتاب جواهر الأنبا للوصاب كما ذكر في مقدمته. نعم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرين. قال العلامة ابن علان رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله جعل من الأماكن الفاضلة قبى، وأزهر رياض العلوم بفضائله ففاق زهور الربا. أحمده أن شرفني بخدمة هذا المكان مرة بعد أخرى، ومنحني بخدمته بالتأليف في الزيارة الأولى والزيارة الأخرى، وأشكره شكرا أنال به فضلا وفخرا وأجد به للقلوب بهجة. ومن مولانا وأجد هذا غلط الله وأجد به للقلوب بهجة ومن مولانا سبحانه ثوابا وأجرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن مولانا وسيدنا وسبب وجودنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، الذي بين سبيل الخير وذلله وأنا طريق الحق وذلله، وأجر الآثار بنزوله فيها. فحازت الفضائل المجملة والمفصلة صلى الله عليه وسلم. وأحيى الآثار هذه، وليس وأجر الآثار، وأحيى الأثر بنزوله فيها، هكذا يقرأ من المخطوطة مع عسر، لذلك وهم هو في قراءتها، لكن الصواب وأحيى الأثر بنزوله فيها. نعم. وأحيى الأثر بنزوله فيها فحازت الفضائل المجملة والمفصلة صلى الله عليه وسلم، وزاده فضلا وشرفا لديه وعلى آله وصحبه وواركيه وحزبه، ما من الله على من أراد بحسن الاهتداء لحسن النبى ويسر له زيارة المسجد النبوي ومسجد قباء. وبعد، فيقول العبد الفقير إلى مولاه اللائد به في سره ونجواه محمد علي بن علان الصديقي الشافعي خادم السنة النبوية بالحرمين المكرمين والأقطار الحجازية: هذا جزء لطيف منيف لخص فيه جواهر الأنبا في فضل مسجد قباء للفقيه المحدث النبي إبراهيم بن عبد الله الوصابي اليمني الشافعي الذي جمعه في فضل مسجد قباء، وبيان تأسيسه صلى الله عليه وسلم وما عمل فيه بنفسه، وإخباره أن الصلاة فيه تعدل عمرة وفضل المسجد وفضل الصلاة عليها ببيت المقدس، وغفر ذنب من صلى فيه مع المساجد الثلاثة، وإتيان النبي صلى الله عليه وسلم إليه راكبا وماشيا، وتعيين الأيام التي كان يأتيه فيها هو وأكابر أصحابه رضي الله عنهم، وتعيين موضع مصلاه وفيه وصفه وذرعه، وبيان طريقه إليه ذهابا وإيابا، وما ينبغي أن يزار بقوبة من الآثار، وبيان مسجد الضرار. ورتبته كأصله على 8 أبواب راجيا من الله جزيل الثواب، وسميته حسن النبى في فضل قباء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الحامل عليه على تصنيف هذه الرسالة، وأنه رام بذلك تلخيص ما كتبه إبراهيم بن عبد الله الوصابي في جواهر الأنبا في فضل مسجد قباء، تعريفا بهذا المسجد العظيم وإيقافا للناظرين على خبره وفضل الصلاة فيه، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه راكبا وماشيا، وتعيين الأيام التي كان يأتيه فيها هو وأكابر أصحابه رضوان الله عليهم، إلى آخر ما يتعلق بهذا المسجد. وقوله في صدر مقدمته: وأشهد أن مولانا وسيدنا وسبب وجودنا محمدا صلى الله عليه وسلم، قوله وسبب وجودنا جرى على ما جرى عليه بعض المتأخرين، أخذا بحديث لا أصل له، وهو أن الله عز وجل قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: لولاك لما خلقت الأفلاك، وهذا حديث لا أصل له. والعلة من إيجاد الله عز وجل لنا هو أن نعبده سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الباب الأول فيما جاء من تأسيسه صلى الله عليه وسلم له قبل تحويل القبلة وعمله صلى الله عليه وسلم فيه بنفسه وأنه أسسه ثانيا بعد تحويل القبلة وجبريل يؤم به البيت وأنه كان يقال إنه أقوم قبلة عن عروة مرسلا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جعل طريقه على قباء فنزل على كلثوم بن الهدم بقباء وكان له مرقد فأخذه صلى الله عليه وسلم فأسسه وبناه مسجدا أخرجه ابن زبالة في تاريخه وغيره من المؤرخين. أخرجه ابن زبالة في تاريخه وغيره من المؤرخين. وفي الصحيح عن عروة لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بقباء بضع عشرة ليلة وأسس المسجد الذي أسس على التقوى. وفي رواية عبد الرزاق في مسنده عن عروة الذي بني فيهم المسجد الذي أسس على التقوى هم بنو عمرو بن عوف. وكذا في حديث ابن عباس عن ابن عائذ ولفظه ومكث في بني عمرو بن عوف ثلاث ليال واتخذ مكانه مسجدا فكان يصلي فيه ثم بناه بنو عمرو بن عوف فهو الذي أسس على التقوى. ويروي يونس بن بكير في زيادات المغازي عن ابن مسعود عن الحكيم بن عتيبة قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا غلط، ابن مسعود لا يكون أبدا، الصواب عن مسعر عن الحكيم بن عتيبة. ويروي يونس بن بكير في زيادات المغازي عن مسعر عن الحكم بن عتيبة قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم نزل بقبى فقال له عمار بن ياسر ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم بد من أن يجعل له مكانا يستظل به إذا استيقظ ويصلي فيه فجمع حجارة فبنى مسجد قبى فهو أول مسجد بني يعني لعامة المسلمين أو للنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو في التحقيق أول مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه جماعة ظهرا. نعم أصل ظاهرا الله أعلم ظاهرا. نعم صلى الله عليه وسلم مقصود يعني خلاف الصلاة السرية التي كان يختفون بها هذا الذي يظهر. نعم صلى الله عليه وسلم وهو في التحقيق أول مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه جماعة ظاهرة وإن كان قد تقدم بناء غيره من المساجد. وأخرج ابن أبي شيبة عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال لقد لبثنا بالمدينة قبل أن يقدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتين نعمر المساجد ونقيم الصلاة ولذا قيل كان المتقدمون في الهجرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء قد بنوا مسجدا يصلون فيه يعني هذا المسجد فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد بهم قباء صلى بهم فيه إلى بيت المقدس ولم يحدث فيه شيئا ثم روي أنه صلى الله عليه وسلم بنى مسجد قباء والجمهور إنه المراد من قول قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى. وأخرجت ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الجملة الثالثة تاريخ بناء هذا المسجد وأثبت ما فيه مما ذكر. الأثر الثاني الذي عزاه إلى الصحيح يعني صحيح البخاري عن عروة ابن الزبير رضي الله عنه قال لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بقبى بضع عشرة ليلة يعني مقدمه المدينة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة كان أول مدخله من تلك الجهة من جهة بني عمرو بن عوف فأقام النبي صلى الله عليه وسلم هناك بضع عشرة ليلة وأسس المسجد الذي أسس على التقوى وهو مسجد قباء فكان تأسيس المسجد في ذلك التاريخ. والروايات التي فيها أن هذا المسجد أسس قبل وفود النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة لا يصح منها شيء وأمثلها في المرفوع ما عزاه المصنف إلى ابن أبي شيبة عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال لقد لبثنا بالمدينة قبل أن يقدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتين نعمر المساجد ونقيم الصلاة إلا أن إسناده ضعيف ولم يثبت أن مسجدا في المدينة تقدم بناء مسجد قباء في ذلك الزمن الذي ورد فيه النبي صلى الله عليه وسلم على بني عمرو بن عوف. وأخرج الطبراني الجمهور هذه جملة جديدة المفروض يضعها أول السطر. نعم وأخرج الطبراني أعي والجمهور قبلها بسطر. أحسن الله عليك. والجمهور إنه المراد من قوله تعالى لمسجد. الجمهور أنه المراد. والجمهور أنه المراد من قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى. وأخرج الطبراني في الكبير عن جابر بن سمرة لما سأل أهل قباء النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني لهم مسجدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقوم بعضكم فليركب الناقة. فقام أبو بكر فركبها ثم حركها فلم تنبعد فرجع فقعد. فقام عمر فحركها فلم تنبعد فرجع فقعد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخي زمامها وابنوا على مدارها فإنها مأمورة. وأخرج الطبراني في الكبير أيضا بسند فيه من لم يعرف عن جرير البجلي قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال لأصحابه انطلقوا بنا إلى أهل قباء نسلم عليهم. فأتاهم فسلم عليهم فرحبوا به ثم قال يا أهل قباء أتوني بأحجار من هذه الحرة. فجمعت عنده أحجار كثيرة ومعه عنزة له فخط قبلتهم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرا فوضعه ثم قال يا أبا بكر خذ حجرا فضعه إلى جنب حجري. ثم قال يا عمر خذ حجرا فضعه إلى جنب حجر أبي بكر. ثم قال يا عثمان خذ حجرا فضعه إلى جنب حجر عمر. ثم التفت إلى الناس بآخره فقال ليضع رجل حجرا حيث أحب على هذا الخط. قال السهيلي في الروض أول من وضع حجرا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر ثم عمر ولم يذكر عثمان. ثم قال وصلى فيه نحو بيت المقدس. وأخرج الطبراني في الكبير والسهيلي في الروض عن عمر بن الخطاب قال والذي نفسي بيده لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وأصحابه ننقل حجارته على بطوننا ويؤسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام يؤم به البيت. وأخرج ابن زبالة في تاريخه عن ابن رقيش عن الثقة ممن حدثه قال بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد قباء وقدم القبلة إلى موضعها اليوم وقال جبريل يؤم بي البيت. وأخرج الطبراني في الكبير أيضا عن الشموس بنت النعمان الأنصارية رضي الله عنها قالت نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل وأسس هذا المسجد مسجد قباء فرأيته يأخذ الحجر والصخرة فيضعها على بطنه حتى يصهره الحجر. وانظر إلى بياض التراب على بطنه أو سرته فيأتيه الرجل وانظر إلى بياض التراب على بطنه أو سرته فيأتيه الرجل من أصحابه فيقول بأبي وأمي يا رسول الله أعطني أكفك. فيقول له لا خذ أنت مثله حتى أسسه ويقول إن جبريل عليه السلام كان يؤم الكعبة. وأخرج الطبراني في الكبير أيضا والخطابي عنها أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى مسجد قباء يأتي بالحجر قد صهر بطنه فيأتي الرجل أن يقله حتى يأمره يعني يحمله. نعم. صلى الله عليه وسلم. فيأتي الرجل أن يقله حتى يأمره أن يدعه ويأخذ غيره. وقوله صهره وأصهره أي يميله وهو أو يميله وهو الإلصاق أيضا. يقال أصهره إذا ألصقه بالشيء ومنه اشتاق الصهر في القرابة. وأخرج ابن شبة عن عبد الله ومنه اشتقاق الصهر اشتقاقه. أحسن الله إليكم. ومنه اشتقاق الصهر في القرابة. وأخرج ابن شبة عن عبد الله بن رواحة كان يقول وهم يبنون في مسجد قباء أفلح من يعالج المساجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المساجد. فقال عبد الله بن رواحة فيقرأ القرآن قائما وقاعدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاعدا. فقال عبد الله ولا يبيت الليل راقدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم راقدا. وصح أنه صلى الله عليه وسلم كان يستقبل بيت المقدس واستقبله بنو عمرو كذلك حتى نسخ. وجاءت لقباء وهم في صلاة الصبح فأخبرهم وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. فيحتمل أن جبريل كان يؤم البيت ليستدل به على جهة بيت المقدس أو الكعبة كما قال الربيع. فأما به جبريل البيت لذلك واختياره الصلاة لبيت المقدس أولا لاستمالة اليهود وأن استقبال الكعبة كان مشروعا حينئذ ثم نسخ ببيت المقدس ثم نسخ بالكعبة بناء على تكرر النسخ في ذلك. وقال ابن العربي وغيره إن القبلة نسخت مرتين أو أن ذلك تأسيس آخر غير التأسيس الأول لهذا الأخير ما تقدم في حديث الشموس بنت النعمان. قال ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا كيفية التأسيس التي وقعت لهذا المسجد إبان قدوم النبي صلى الله عليه وسلم في أول الهجرة ونزوله في بني عمرو بن عوف، فأورد في ذلك أخبارا لا يصح منها شيء مسند عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجميع هذه الأحاديث المروية في كيفية بناء المسجد لا يصح منها شيء. وكذلك ما تضمنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بناه صلى إلى جهة الكعبة، فإن هذا مخالف للأحاديث الصحيحة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس، وهذا يعم صلاته كلها التي وقعت في مسجد بني عمرو بن عوف وفي مسجده صلى الله عليه وسلم وفي غيرها من المساجد. ثم نسخ ذلك كله، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستقبل الكعبة المشرفة. وما ذكره بعض المصنفين ومنهم ابن العربي وتبعه صاحب هذا الكتاب من أن نسخ الكعبة تكرر، فكان المسلمون يصلون إليها في أول أمرهم ثم نسخت إلى بيت المقدس ثم أعيد استقبال الكعبة، هذا لا يثبت فيه شيء مرفوع. والمعروف في الأحاديث الصحاح هو ما ذكرنا آنفا. والمقصود أن تعرف أن ما ذكر من أحاديث في كيفية تأسيس المسجد لا يصح منها شيء، وأبلغ ما فيها مما يخالف الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل قبلته إلى الكعبة وصلى بالناس حينئذ، فإن هذا مخالف لما عرف من أنه صلى الله عليه وسلم قد كان يصلي إلى بيت المقدس ثم حول إلى الكعبة ولم يتكرر النسخ. نعم. قال الحافظ ابن حجر: ولا ينافي قول الجمهور إنه المراد من أول مسجد وأسس على التقوى المذكور في الآية قوله صلى الله عليه وسلم لمسجد قوله، هذا طباعة الله يهديه، هذا كلام ابن حجر يقول: ولا ينافي قول الجمهور إنه المراد من أول مسجد على التقوى المذكور قوله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس هناك تخالف بين آية وحديث يريد أن يجمع بينها، هذا مبحث جديد. أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر: ولا ينافي قول الجمهور إنه المراد من أول مسجد أسس على التقوى المذكور في الآية قوله صلى الله عليه وسلم لمسجد المدينة هو مسجدكم هذا. قلت: رواه مسلم من حديث أبي سعيد مرفوعا، وفي رواية لأحمد والترمذي: اختلف رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال أحدهما مسجد المدينة وقال الآخر مسجد قباء، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هو هذا. وفي ذلك يعني مسجد قباء خير كثير، إذ كل منهما أسس على التقوى من أول ليوم تأسيسه، وإنهما المراد في الآية، وأن السر في رفع اختصاره صلى الله عليه وسلم على مسجد المدينة رفع توهم اختصاص ذلك بمسجد قباء كما هو ظاهر ما فهمه السائل، وتنويها بمزية مسجده الشريف. فالحق كما قال الحافظ المذكور أن كل منهما أسس على التقوى، وكذا قال السهيل في الروض، وزاد: إن قوله من أول يوم يقتضي إنه قباء، لأن تأسيسه كان أول يوم حلوله صلى الله عليه وسلم بدار الهجرة. وأخرج أحمد وابن شبة واللفظ لأحمد عن أبي هريرة: انطلقت إلى مسجد التقوى أنا وعبد الله بن عمر وسمرة بن جنب، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لنا انطلق نحو مسجد التقوى، فانطلقنا نحوه فاستقبلناه ويداه على كاهلي أبي بكر وعمر، فثرنا في وجهه فقال: من هؤلاء يا أبا بكر؟ فقال عبد الله بن عمر وابو هريرة وسمرة. وأخرج ابن شبة: إن الآية لما نزلت أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل قباء، وفي رواية له أهل ذلك المسجد، وفي رواية بني عمرو بن عوف، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور فما بلغ من طهوركم، فقالوا: نستنجي بالماء. وذكر أبو محمد المرجاني الجمع بأن كل من المسجدين أسس على التقوى، ثم قال: فقد روي عن عبد الله بن بريدة في قول الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع، فقال: إنما هي أربعة مساجد لم يبنهن إلا نبي: الكعبة وبناها إبراهيم وإسماعيل، وبيت المقدس بناه داود وسليمان، ومسجد المدينة ومسجد قباء اللذان أسس على التقوى بناهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يحيى بن الحسن العلوي في أخبار المدينة عن علي: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم هو مسجد قباء. قال تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، ورجال مسنده رجال الحسن في الحديث حسن، والجمع ما تقدم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من كلام أهل العلم كالحافظ ابن حجر وأبي محمد المرجاني ما ينحل به الإشكال بين الآية الواردة في سورة التوبة في قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى، وبين قوله صلى الله عليه وسلم لمسجد المدينة هو مسجدكم هذا، يعني المسجد الذي أسس على التقوى، فإن الجمهور مطبقون على أن الآية متعلقة بمسجد قباء، وهذا هو الصحيح، فإن الآية أصلا نزلت في مسجد قباء. وقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك فقال هو هذا، يعني مسجده صلى الله عليه وسلم، لا ينافي الآية كما ذهب إلى ذلك جماعة من المحققين، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن كثير والحافظ ابن حجر في آخرين، فذكروا أن وصف التأسيس على التقوى حصل لهذا وهذا، فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم مؤسس على التقوى، وكذلك مسجد قباء مؤسس على التقوى، والآية متعلقة في الأصل بمسجد قباء، لكن لما خشي توهم اختصاص مسجد قباء بهذه الصفة نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مسجده أيضا مما أسس على التقوى، ولا ريب أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أكمل وأعظم من مسجد قباء بصحة الأحاديث الواردة في ذلك. والحديث الذي ذكره المصنف عن أبي هريرة وعزاه إلى أحمد في قصة تلقيهم من النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا انطلق نحو مسجد التقوى، يريدون بذلك مسجد قباء، هذا حديث أخرجه أحمد بإسناد ضعيف، ولو صح هذا الحديث لكان فيه حجة لتسمية المساجد بالمقامات الدينية كالإيمان والإسلام والتقوى وأشباهها، والأظهر جواز تسمية المساجد بذلك، إلا أن الأكمل تسميتها بالمحلات التي تكون فيها، فإذا كان في حي قيل مسجد الحي الفلاني، وإذا كان في قوم قيل مسجد بني فلان. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من صحيح باب هل يقال مسجد بني فلان، وهذا هو الأصل الذي كان عليه المسلمون في الصدر الأول، وهو الموافق للسنة التقريرية، وأما العدول عنها إلى التسمية بالحقائق الدينية كالتقوى والإيمان وأشباه ذلك فالأظهر جوازه، أما تسميتها بالأشخاص فهؤلاء الأشخاص لهم حالان اثنان، الأول أن يكون هذا الاسم اسم من بنى المسجد فيسمى نسبة إليه، فهذا لا بأس به باعتبار أنه بانيه، وإن كان من الفقهاء كأبي الفرج بن جوزي من كره ذلك خشية الرياء، لكن من أمن على نفسه الرياء جاز أن يسمي المسجد الذي بناه باسمه، فيسمى مسجد فلان باعتبار أنه بناه، ويلحق بها أيضا الاسم الذي يقع بالغلبة كأن يكون إمامه أحد العلماء أو المشايخ أو القضاة فينسب إليه، فهذا لا بأس به أيضا. والقسم الثاني أن يسمى باسم شخص معظم في الإسلام، وهذا قسمان أيضا، الأول أن يسمى باسم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يجوز لما فيه من الإيهام بأن له صلى الله عليه وسلم مسجدا غير المسجد الذي في المدينة، فلو أراد أحد أن يسمي مسجدا في الرياض بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يمنع من ذلك ولا يمكن، لأن الأمر يولد الإيهام وينشأ منه خلل كبير في فهم النصوص فيما يستقبل من الأيام. والقسم الثاني أن يسمى بغير اسم النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن تيمية وابن عبد الوهاب وابن باز وأشباه هؤلاء من المعظمين في الإسلام. فالأظهر والله أعلم أنه يكره ذلك سدا لباب التعلق بهم والغلو فيهم، ولم يكن أهل الصدر الأول من الإسلام على هذه الطريق فيما يظهر والله أعلم. والحديث الذي ختم به المصنف عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم هو مسجد قباء، هذا الحديث لا يصح، وهو مخالف للأحاديث الصريحة في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المسجد الذي أسس على التقوى سمى مسجده صلى الله عليه وسلم ولم يذكر قباء، وإن كان الصحيح أن هذا وهذا كلاهما مما سمي ووصف بالمسجد الذي أسس على التقوى. نعم. الباب الثاني فيما جاء أن الصلاة فيه تعب العمرة. أخرج أحمد بن حنبل والنسائي والترمذي في جامعه وقال: حديث حسن صحيح. عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة في مسجد قباء كعمرة. وأخرج أحمد والنسائي والطبراني وفي الكبير وأبو نعيم في المعرفة عن أبي أمامة أيضا: من خرج حتى يأتي هذا المسجد مسجد قباء فيصلي فيه كان له كعدل عمرة. وأخرج ابن ماجه عن أبي سهل بن حنيف عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مكتوب عن أبي أمامة هذا غلط، هو الصواب أسيد بن ظهير، هذا هو الحديث المعروف بهذا اللفظ في هذه الكتب. نعم أعيد كمل. وأخرج ابن ماجه عن أبي سهل بن حنيف عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابن ماجه وأخرج ابن ماجه عن أبي عن أبي بن سهل عن أبي بن سهل بن حنيف عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيتي ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمره. وأخرج الحاكم في المستدرك والبيهقي في الشعب والضياء المقدسي في المختارة عنه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج حتى يأتي هذا المسجد مسجد قباء فيصلي فيه كان له كأجر عمره. وأخرج عبد الرحمن بن سالم في سيرته عن أسيد بن أسيد بن ظهير والطبراني في الكبير: من أتى مسجد قباء فصلى فيه كان كعمره. وعزاه الأصل حديث سهل بن حنيف ولم يذكر مخرجه. وأخرج الطبراني في الكبير عن أبي أمامة عنه صلى الله عليه وسلم يعني الكتاب الذي اختصر الذي هو جواهر الأنباء، هذه قاعدة دائمة، إذا وجدت كتاب مختصر وقال قال في الأصل أو عزاه الأصل فأنت تعرف أنه الكتاب الذي استل منه هذا الكتاب، والغالب أنهم يصرحون وقد لا يصرحون، مثل ما اتفق لشيخ شيوخنا عبد الرحمن بن سعدي في القواعد والأصول الجامعة فإنه يقول ذكره بالأصل ولم يصرح ما المراد بالأصل، والمراد بالأصل في كتاب ابن سعدي قواعد بن رجب، لأنها كانت الأصل عند علماء البلاد في معرفة قواعد فقه الإمام أحمد. نعم. وأخرج الطبراني في الكبير عن أبي أمامة عنه صلى الله عليه وسلم: ومن توضأ فأحسن الوضوء فدخل مسجد قباء فركع فيه 4 ركعات كان ذلك عدل عمره. وأخرج الطبراني في الكبير عن أبي أمامة أيضا مرفوعا: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى في مسجد قباء 2 كانت له عمره. وأخرج البيهقي في الشعب عنه أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج حتى يأتي المسجد يعني مسجد قباء فيصلي فيه كانت له كعدل عمرة، ومن خرج على طهر لا يريد إلا مسجد هذا يريد مسجد المدينة ليصلي فيه كانت له بمنزلة حجة. وأخرج عثمان بن أبي شيبة في مصنفه وعبد بن حميد عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه 4 ركعات كان ذلك عدل عمرة. وأخرج الطبراني في الكبير عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم عمد إلى مسجد قباء لا يريد غيره ولا يحمله إلا الصلاة في مسجد قباء فصلى فيه 4 ركعات يقرأ في كل ركعة بأم القرآن كان له مثل أجر المعتمر إلى بيت الله. وأخرج الخطيب البغدادي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى مسجد قباء لا ينزعه إلا الصلاة فيه فصلى فيه ركعتين كانتا له عبد العمرة. وأخرج أبو نعيم في المعرفة عن سهل بن حنيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى مسجد قباء لا يخرجه إلا الصلاة فيه انقلب بأجر عمره. وأخرج العقيلي في الضعفاء يعني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في مسجد قباء كان له عمره. وأخرج عبد الرحمن بن سعد في سيرته عن ظهير بن رافع الحارثي الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في مسجد قباء يوم الاثنين أو يوم الخميس عتل بأجر عمره. وأخرج عثمان بن أبي شيبة والبيهقي في سننهما عن أسيد بن ظهير عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد قباء كعمره. وأخرج البيهقي في السنن وفي الشعب عن أسيد عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة في مسجد قباء كعمره. وأخرج عثمان بن أبي شيبة عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا. وأخرج عبد الرزاق في مسنده عن مجمع بن جارية الأنصاري قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال لو كان مسجد قباء في أفق من الآفاق لضربنا إليه أكباد المطي. وأخرج مسدد بن مسرهد في مسنده عن الوليد بن كثير عن رجل قال أتى عمر مسجد قباء فأمر أبا ليلى وقال اجتنبوا أكس المساجد بسعفة. قال لو كان هذا المسجد في أفق قال اجتنب هنا سقط ولا شك واكسوا المساجد فعل أمر من الكسوة بسعف إما بسعفه أو بسعفة يعني النخل وهذا هو المعروف كان في بناء المساجد في الصدر الأول. أتى عمر مسجد قباء فأمر أبا ليلى وقال اجتنب وكس المساجد بسافة. قال لو كان هذا المسجد في أفق من الآفاق أو مصر من الأمصار لكان ينبغي لنا أن نأتيه. وفي وفاء الوفاء أخرج الترمذي في جامع عن أسيد بن ظهير الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة في مسجد قباء كعمره. قال الترمذي وفي الباب عن سهل بن حنيف وحديث أسيد حديث حسن غريب لا يعرف لأسيد شيئا يصح غير هذا الحديث. وأخرج البيهقي وابن ماجه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة بإسناد الترمذي وهو جيد بلفظ الصلاة في مسجد قباء كعمره. وأخرج ابن حبان في صحيح يعني ابن عمر رضي الله عنهما أنه شهد جنازة بالأوساط في دار سعد بن عبادة فأقبل ماشيا إلى بني عمرو بن عوف بقباء ببني الحارث بن الخزرج فقيل له أين تأم يا أبا عبد الرحمن فقال هذا المسجد في بني عمرو بن عوف فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى فيه كان كأجر عمره. ورواه محمد بن الحسن بن الزبالة موقوفا ولفظه أن ابن عمر شهد جنازة في الأوساط من بني الحارث الخزرجي ثم خرج يمشي فقال له أين تأم يا أبا عبد الرحمن قال أريد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء فإنه من صلى فيه ركعتين كان كأجر عمره. وأخرج ابن ماجة في سننه وعمر بن شبة في تاريخه بسند جيد عن سهل بن حنيف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمره. ورواه أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسناد. ورواه يحيى بن معين من طريقين فيهما من لم أعرفه بلفظ من توضأ فأسبغ الوضوء ثم جاء مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمره. ورواه الطبراني في الكبير عن سهل بن سعد من طريق موسى بن عبيدة وهو ضعيف بلفظ من توضأ فأحسن الوضوء ثم دخل مسجد قباء فيركع فيه أربع ركعات كان له كأجر عمره. ورواه ابن شبة في تاريخه من طريق ابن عبيدة المذكور بلفظ من توضأ فأحسن وضوءه ثم جاء مسجد قباء فركع فيه أربع ركعات كان له كأجر عمره. ورواه أيضا بسند فيه راو ضعيف عن سهل بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن يخرج على طهر إلى مسجد قباء لا يريد غيره حتى يصلي فيه إلا كان بمنزلة عمره. ورواه الطبراني في الكبير بسند فيه ضعيف أيضا عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأسبغ الوضوء ثم عمد إلى مسجد قباء فصلى فيه أربع ركعات يقرأ في كل ركعة بأم القرآن كان له كأجر المعتمر إلى بيت الله. وأخرج ابن شبة عن ابن أبي الرقيش الأسدي قال جاء أنس بن مالك إلى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين إلى بعض هذه السواري ثم سلم وجلس وجلسنا حوله فقال سبحان الله العظيم ما أعظم حق هذا المسجد لو كان على مسيرتي. شهر لكان أهلا أن يؤتى. من خرج من بيته يريده متعمدا عليه ليصلي فيه 4 ركعات أقلبه الله بأجر عمره. قال ابن شبه قال أبو غسان: ومما يقوي هذه الأخبار ويدل على مظاهرها بالعامة والخاصة قول عبد الرحمن بن الحكم في شعر الله: فإن أهلك قد أقررت. فإن أهلك فقد أقررت عينا. أحسن الله إليك. فإن أهلك فقد أقررت عينا من المعتمرات إلى قباء، من اللاتي سوالفهن غيد عليهن الملاحة بالبهاء. هذا وجاء في حديث آخر إن الصلاة بمسجد المدينة كأجل حجة وعمرة كما أوردته في زهر القبى في مص فضل مسجد قبى، وهذا فضل تفضل زهر القبى. أحسن الله إليك. إن الصلاة بمسجد المدينة كأجر حجة وعمرة كما أورثه في زهر القبى في فضل مسجد قباء، وهذا فضل تفضل به مولانا سبحانه على جيران حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذ أنزلهم بحكمته لمحل بعيد في الجملة عن محل النسك، فجعل لهم محلا ينالون فيه مثل ثوابه إكراما لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب الأحاديث الواردة في فضل الصلاة في مسجد قباء، وأن الصلاة فيه تعدل عمرة. وجميع هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى لا يثبت منها شيء إلا حديث واحد، وهو ما أخرجه الترمذي وغيره من حديث أسيد بن ظهير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة في مسجد قباء كعمرة. فالحديث بهذا اللفظ هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، وقد صححه الترمذي وغيره. وفيه بيان أن فضيلة الصلاة في مسجد قباء لها أجر عمرة، فالمراد بقوله صلى الله عليه وسلم كعمرة يعني في فضلها لا في فعلها. فلو أن إنسانا أراد أن يعتمر لم يكن له أن يخرج إلى مسجد قباء فيصلي فيه، وإنما إذا أراد العمرة يخرج إلى بيت الله الحرام فيعتمر على الصفة المعروفة. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم كعمرة يعني في فضلها وأجرها لا في صفتها وفعلها. ومقدار الصلاة التي تصلى فيه قد جاء في بعض روايات هذه الأحاديث التي أوردها المصنف أنه يصلي فيه 4 ركعات، وهذه الأحاديث كما سلف أحاديث ضعيفة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث قولي في تعيين عدد الصلاة التي تكون في قباء، ولكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم دليل فعلي. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجد قباء 2، فيعلم بهذا أن السنة في الصلاة في قبى لمن رام متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والفوز بهذا الفضل أنه يصلي فيه 2، ويعلم بهذا فيما يظهر والله أعلم أن كل 2 تعدل أجر عمرة. فلو أن إنسانا صلى 2 ثم صلى 2 ثم صلى 2 ثم صلى 2 كان له بكل صلاة من 2 أولها التحريم وآخرها التسليم كان له أجر عمرة. لكن السنة فيما يظهر الاقتصار في كل ذهاب إلى المسجد الاقتصار على صلاة 2، والمراد بذلك صلاة نفل. لكن إن خرج إليه فوافق صلاة فرض فصلى هل يندرج في هذا الفضل؟ جوابه نعم بلا ريب، لأن النفل سقط بدخوله والناس يصلون في فرض فدخل معهم بصلاتهم، فصارت هذه الصلاة صلاة له تعدل أجر عمرة. وأورد المصنف رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من الحديث أورد عن عمر رضي الله عنه وعن أنس ما يدل على تعظيم هذا المسجد. والثابت من هذه الآثار ما ذكره في الصفحة 53، قال: أخرج عبد الرزاق في مسنده، يعني في المصنف، لأن هذا الأثر موجود فيه، أن عمر قال لو كان مسجد قباء في أفق من الآفاق لضربنا إليه أكباد المطي يعني الإبل، فإسناده صحيح. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل بالتنبيه على أن مسجد المدينة قد جاء فيه أن أجر الصلاة كأجر حجة وعمرة، إلا أن هذا الحديث الوارد ضعيف أيضا، وهذا الأجر أعني عدل العمل بأجر حجة وعمرة أو حجة أو عمرة جاء في جملة من الأحاديث المشتهرة، منها أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل حجة وعمرة ولا يصح، ومنها أيضا من جلس في مصلاه حتى ترتفع الشمس وصلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة، وهذا أيضا لا يصح، وإنما يثبت بذلك حديث أسيد بن ظهير في الصلاة في قباء، وكذلك يثبت حديث حجة عمرة في رمضان تعدل حجة معي، هذا هو الثابت في هذا الباب، وما وراء ذلك من الأحاديث ففيها ضعف. الباب الثالث فيما جاء في تفضيل الصلاة فيه عليها ببيت المقدس وغفر ذنوب من صلى فيه مع المساجد الثلاثة ولزوم إتيانه بالنذر على قول. أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن يعقوب بن مجمع بن جارية قال دخل عمر مسجد قباء فقال والله لا نصلي في مسجد قباء ركعتين أحب لي من أن آتي بيت المقدس مرتين، لو يعلمون ما في مسجد قباء لضربوا إليه أكباد الإبل. وأخرجه عن عامر ولد سعد وعائشة بنته أنهما سمعا أباهما يقول لا نصلي في مسجد قباء أحب إلي من أن أصلي في بيت المقدس. قال الحاكم وإسناده على شرطهما، وهذا شاهد لما قال محمد بن سلمة المالكي إتيان مسجد قباء يلزم بالنذر وفي الوفاء للسمهودي عن البغوي من الشافعية إن المساجد التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها يلزم إتيانها بالنذر كالمساجد الثلاثة. وأخرج أبو حاتم بن حبان عن عاصم قال أخبرنا أنه من صلى في المساجد الأربعة غفرت له ذنوبه. وقال أبو أيوب يا أخي أدلك على ما هو أيسر من ذلك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. وعند ابن حبان المساجد الأربعة: المسجد الحرام ومسجد بيت المقدس ومسجد المدينة ومسجد قباء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الباب الثالث ما جاء في توضيح الصلاة في قباء على بيت المقدس، وذكر في ذلك أثرا عن عمر وإسناده ضعيف، وهو غير الأثر المتقدم، فإنه عند عبد الرزاق المصنف بسند ثاني، وهذا الإسناد ضعيف بخلاف الأثر الذي ذكرنا فيما سلف أنه ثابت عنه. وأما الأثر الثاني الذي أورده فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لأن أصلي في مسجد قباء أحب إلي من أن أصلي في بيت المقدس. وقد أخرج هذا الأثر جماعة منهم عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة في مصنفه والحاكم، وإسناده صحيح، إلا أن سعدا فيما يظهر تكلم بهذا لعدم وقوفه على تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم لمسجد بيت المقدس، فالظاهر من الأحاديث النبوية الصحيحة أن المساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت المقدس لا يعدلها مسجد آخر، فالصحيح أن مسجد بيت المقدس أفضل من مسجد قباء. وقد صوب المصنف رحمه الله تعالى ما ذكره عن محمد بن سلمة المالكي أن إتيان مسجد قباء يلزم بالنذر لأجل هذا الأثر، بل ذكر بعض الشافعية أن كل مسجد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه يلزم إتيانه بالنذر كالمساجد الثلاثة وغيرها. والصحيح أنه لا يلزم إتيان شيء من المساجد بالنذر إلا المساجد الثلاثة كما هو مذهب الجمهور. ولو أن إنسانا نذر أن يصلي في مسجد قباء أو نذر أن يصلي في المسجد الفلاني من المساجد المنشورة في الأرض المعمورة فإنه لا يلزمه الوفاء بالنذر، وفي نذره هذا كفارة يمين، فيخرج كفارة يمين ويسلم من تبعة النذر، ولا يجوز له أن يفي به ما لم يكن نذره متعلقا بالمساجد الثلاثة. ثم أخرج بعد ذكر بعد ذلك حديثا آخر فيه فضيلة المساجد الأربعة جميعا، وهي المسجد الحرام، مسجد بيت المقدس، ومسجد المدينة، ومسجد قباء. وقول عاصم أخبرنا أن من صلى في المساجد الأربعة غفر له ذنوبه لم يذكر من هذا الذي أخبره، فلا يحتمل الرفع. الباب الرابع فيما جاء من إتيانه صلى الله عليه وسلم إليه راكبا وماشيا وصلاته فيه، وتعيين الأيام التي كان صلى الله عليه وسلم يأتي إليه فيها هو وغيره من الصحابة. أخرج الشيخان عن ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء ويزور مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا. وأخرجه مالك في الموطأ وأبو داود والنسائي في سننهما. وفي رواية ابن أبي شيبة عنه كان صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا. وفي رواية ابن شبة في تاريخه عن ابن عمر انطلقنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسجد قباء فصلى، فجعلت الأنصار يأتون وهو يصلي فيسلمون عليه، فخرج على صهيب فقلت يا صهيب كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد على من سلم عليه؟ قال يشير بيده. وفي رواية البخاري وأخرجها النسائي كان صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان عبد الله يفعله. ورأه ابن حبان في صحيحه كل يوم سبت، وفيها رد على من قال المراد بالسبت الأسبوع. وأخرج ابن شبة في تاريخه عن سعيد بن عمرو بن سليم مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطرح له على أنبجانية كان يطرح على أنبجانية يطرح له كان يطرح له على كان يطرح له أنبجاني لا يبدو على الدابة يطرح على الدابة أنبجاني ويركب عليه صلى الله عليه وسلم كما يدل عليه بقية الحديث. نعم كان يطرح له على أنبجانية لكل سبت ثم يركب إلى قباء. وأخرجه ابن زبالة بنحوه وزاد ويمشي حوله وأصحابه. وأخرج ابن شبة في تاريخه عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء يوم الاثنين. وعن ابن المنكدر مرسلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء صبيحة سبع عشرة من رمضان. ورواه يحيى بن عن ابن المنكدر مرسلا وعن جابر متصلا. وأخرج رزين العبدري في تجريده عن ابن المنكدر أدركه الناس يأتون مسجد قباء صبيحة 17 من رمضان. وأخرج يحيى عن ابن المنكدر نحوه. وأخرج رزين عن أبي غزية كان عمر بن الخطاب يأتي قباء يوم الاثنين ويوم الخميس، فجاء يوما من تلك الأيام فلم يجد فيه أحدا من أهله، فقال والذي نفسي بيده لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر في أصحابه ننقل حجارته على بطوننا، يؤسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وجبريل عليه السلام يؤم به البيت، ومحلوف عمر بالله لو كان مسجدنا هذا بطرف من الأطراف لضربنا إليه أكباد الإبل. الحديث. وأخرج ابن زبالة في تاريخه عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال الحمد لله الذي قرب منا مسجد قباء ولو كان بأفق من الآفاق لضربنا إليه أكباد الإبل. وأخرج البخاري كان سالم مولى أبي حذيفة أم المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد بن ثابت وعمر بن ربيعة. وأخرج ابن شبة في تاريخه أيضا عن ابن عمر ولفظه وكان سالم مولى أبي حذيفة أم المهاجرين الأولين وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار في مسجد قباء فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وعمر بن ربيعة رضوان الله عليهم. وأخرج ابن شبة في تاريخه أيضا عن أبي هاشم قال جاء تميم بن زيد الأنصاري إلى مسجد قباء وكان صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يصلي بهم، فجاء صلاة الفجر وقد أسفر، فقال ما يمنعكم أن تصلوا؟ ما لكم حبستم ملائكة الليل وملائكة النهار؟ قالوا يمنعنا أننا ننتظر صاحبنا. قال فما يمنعكم إذا احتبس أن يصلي بكم؟ قالوا فأنت أحق أن تصلي بنا. قال أترضون بذا؟ قالوا نعم. فصلى بهم فجاء معاذ فقال ما حملك يا تميم على أن دخلت علي في سربال سربلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ما أنا بتاركك حتى أذهب بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال معاذ يا رسول الله إن هذا تميم دخل في سربال سربلتنيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقول يا تميم؟ فقال مثل الذي قال لأهل المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا مثل ما صنع تميم بهم إذا احتبس الإمام. وعن عويم ساعدة الأنصاري أن سعيد بن عويم بن قيس بن النعمان كان يصلي في مسجد قباء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمان أبي بكر حتى توفي وبرهة في زمن عمر، فأمر عمر مجمع بن جارية أن يصلي بهم بعد أن رده وقال له كنت إمام الضرار؟ فقال يا كنت إمام الضرار كنت إمام الضرار. فقال يا أمير المؤمنين كنت غلاما حدثا وكنت أرى أن أمرهم على أحسن ذلك وقدموني لما معي من القرآن. فأمره فصلى بهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب ثلاث مسائل. فالمسألة الأولى معرفة كيفية إتيانه صلى الله عليه وسلم إلى مسجد قباء، وفي ذلك الحديث المخرج في الصحيحين، في ذلك الحديث المخرج في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا، فدلت السنة على التوسعة في هذا، فإذا أراد العبد أن يأتيه ساغ له أن يأتي راكبا أو يأتي ماشيا بحسب الأنفع له، كما وقع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية تعيين الأيام التي كان صلى الله عليه وسلم يأتي إليه فيها، وذكر في ذلك أحاديث لا يثبت منها شيء، لا في تعيين اليوم كالسبت والاثنين والخميس، ولا في تعيين تاريخه كالسابع عشر من شهر رمضان، وإنما يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر. والمراد بالسبت هنا الأسبوع، والغالب في خطاب الصحابة إطلاق ذلك، كما في الصحيح أن أنس رضي الله عنه لما ذكر قصة استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم قال فمطرنا سبتا، يعني أسبوعا كاملا. والرواية التي جاءت عند ابن حبان وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه كل يوم سبت لا يصح بهذه الزيادة المبينة لتعيين اليوم، وإنما يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر زيارة مسجد قباء كل أسبوع. وفي هذا الإعلام بأن السنة لمن دخل المدينة وبقي فيها مدة فوق الأسبوع أو أقام فيها وكان من أهلها أن المشروع له أن يزور قباء كل سبت، هذا إذا كان من غير أهله، وأما أهله فيتعين عليهم صلاة الجماعة، لكن من كان بعيدا عن المسجد فأراد أن يزور فالسنة أن تكون زيارته كل سبت يعني كل أسبوع، فيزور المسجد في كل أسبوع مرة واحدة ويصلي فيه ركعتين كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثالثة ذكر بعض من أما في مسجد قباء، والذي ثبت ممن أما فيه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو سالم مولى أبي حذيفة كما ثبت ذلك في صحيح البخاري. وأما حديث إمامة معاذ الذي ذكره المصنف فإسناده ضعيف لا يصح. نعم. الباب الخامس في تعيين موضع مصلاه صلى الله عليه وسلم فيه وذكر ذرعه وبيان ما فيه من الآثار. أخرج ابن زبالة في تاريخه أنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى الأسطوانة الثالثة في قباء التي في الرحبة، ونقل في تاريخه المذكور عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش قال كان المسجد في موضع الأسطوانة المحلقة الخارجة من رحبة المسجد. وعنه أيضا بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد قباء وقدم القبلة إلى موضعها اليوم أي بعد تحويل القبلة، وكان جبريل يؤم البيت. قال ابن رقيش فحدثني نافع أن ابن عمر كان بعد إذا جاء مسجد قباء صلى إلى الأسطوانة المحلقة يقصد بذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الأول. ثم قال ابن ثبت في تاريخه قال أبو غسان وأخبرني من أثق به من الأنصار من أهل قباء قبل صرف القبلة إن القائم يقوم من القبلة الشامية فيكون موضع الأسطوانة الشارعة من جهة مسجد قباء التي في صف الأسطوانة المحلقة المتقدمة التي يقال إن مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حرفها. قال وأخبرني أيضا من أثق به إن مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء بعد صرف القبلة كان إلى آخر الأسطوانة المحلق كثير منها إلى حرفها الشرقي وهي دون محراب مسجد قباء عن يمين المصلي فيه. وأخرج ابن زبالة عن أبي ليلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد قباء إلى الأسطوانة الثالثة في الرحبة إذا دخلت من الباب الذي بفناء دار سعد بن خيثمة والباب المذكور هو مسدود اليوم يظهر رسمه من خارج المسجد من جهة المغرب وكان شارعا في الرواق الذي يلي الرحبة من السقف القبلي. فالأسطوانة الثالثة القبلي يعني. شاء الله عليكم. وكان شارعا في الرواق الذي يلي الرحبة من السقف القبلي. فالأسطوانة الثالثة في الرحبة هي الأسطوانة التي عندها اليوم محراب رحبة المسجد لا يطابق الوصف المذكور عليها. الأسطوانة الثالثة في الرحبة هي الأسطوانة التي عندها اليوم محراب رحبته المسجد رحبة المسجد. هي الذي يظهر أنها اليوم محراب رحبة المسجد. حسن الله إليك. اليوم محراب رحبة يعني المسجد. هناك محراب في رحبة المسجد كما أن هناك محراب في المسجد. نعم. محراب رحبة المسجد لا يطابق الوصف المذكور عليها. فهي المرادة بقول الواقدي كان المسجد في موضع الأسطوانة المحلقة الخارجة في رحبة المسجد وهي التي كان ابن عمر يصلي إليها. وقضية ما مر عن أبي غسان أنها عند مصلاه صلى الله عليه وسلم الأول قبل تحويل القبلة وهي الثالثة من أسطوان الرحبة المذكورة فإنها الموصوفة بما ذكر من كونها دون المحراب على يمين المصلي فيه والمصلي إلى حرفها الشرقي يكون محاذيا للمصلى الشريف من الأسطوان المذكور. لكن قوله في الرواية الأخرى وقدم القبلة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقدم القبلة بعد النبي صلى الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يتبرك بالصلاة عند محراب القبلة وعند المحلين من الأسطوانتين المذكورتين. واختصر يحيى في بيان مصلاه صلى الله عليه وسلم على الأسطوانة التي في الرحبة فذكر رواية ابن زبالة ثم روى عن معاذ بن رفاعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى الأسطوانة الخارجة وهي صفة المحلقة إنما كان موضعها يومئذ كهيئة العريش. وذكر أن أبا حسن الرضي كان يصلي إلى الخارجة. قال يحيى ورأيت غير واحد من أهل بيتي منهم عبد الله وإبراهيم. أبا حسن الرضا وذكر أن أبا حسن الرضا كان يصلي إلى الخارجة. قال يحيى ورأيت غير واحد من أهل بيتي منهم عبد الله وإسحاق بن موسى بن جعفر وحسين بن عبد الله بن حسين يصلون إلى الأسطوانة الخارجة إذا جاءوا قباء ويذكرون أنه مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ورأيت من أهل بيتي من يأتي قباء فيصلي إليها ممن يقتدى به ممن لا أبالي ألا أرى غيره في التفسير والعلم. وعن يمين هذا المحراب المجدد في الرواق المزيد منبر من الرخام كان في المسجد النبوي نقل إلى ثمة لما وضع المنبر الوارد من السلطان مراد سنة 92 بمسجد المدينة النبوية بعد أن ألقى مدة في ديار العشرة عشرة الله أعلم لكنها أظنها العشرة. ما وجدت الأنصاري في تحفة المحبين ذكرها ولم يضبطها ديار العشرة منطقة يعني في المدينة. بمسجد المدينة النبوية بعد أن ألقي مدة في ديار العشرة. ثم أمر شيخ الحرم عمر أفندي بنقله لقباء فنقل إليه مكتوب في قبة الدائرة بأعلاه آية إن الله وملائكته يصلون على النبي وعلى بابه آية إن الله يأمر بالعدل والإحسان إلى قوله يعظكم الآية بالمداد الأسود. وفي نهاية السطر إمام المدينة النبوية سابقا الشيخ محمد تقي الكازروني الشافعي وبأعلى المحراب مكتوب حديث من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان له فعمره وآية المسجد قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وإنه عمره سلطان الإسلام السلطان سليمان خان عام 95 وعلى يمين الواقف بالمحراب الذي بالجدار المقوم بأعلاه مما ذكر مربعة مكتوب فيها بالخط الكوفي بصناعة وضع الرخام المؤمن حي في الدارين، وعن يساره مربعة أخرى مكتوب فيها بما ذكر كما ذكر أبو بكر عمر عثمان علي، وعلى الدعامة التي هي محل المحراب الأصلي محراب صغير يعني لاصق مكتوب أبو بكر عمر عثمان علي الله عليكم، وعلى الدعامة التي هي محل المحراب الأصلي محراب صغير لاصق بالمنامة مكتوب بجانبه في روقه الذي عليه الجمهور، إنه المراد بقوله تعالى لمسجد أسس على التقوى، وبأعلاه في روقه اسم الجلالة واسم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واسم الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، وفي الجدار دوائر من روقه مرسومة بالسواد مخشوما بينهما باللاز ورد، وفي أطرافه مكتوب في أحدهم الله، وفي الثانية محمد نبي الله، وفي الثالثة صلى الله عليه وسلم، وفي الرابعة أبو بكر، والخامسة عمر الفاروق، وفي السادسة عثمان ذي النورين، والسابعة علي المرتضى، والثامنة الحسن، والتاسعة الحسين رضي الله عنهم أجمعين، مكتوب بأعلى الباب من داخل بالقلم الكوفي بصناعة النقش يا محمد، أربعة في دائرة، وإلى جانبه من جهة يسار الواقف فيه مكتوب اسم الجلالة ومحرر بقلم جلي جدا، وكذا في الجدار المقابل لباب المسجد وبقرب ركنه القبلي محراب. وذكر الأصل أنه كان عن يمين مستقبل الأسطوانة المذكورة هيئة محاريب في رحبة المسجد لم أعلم أصلها، وبالرواق الذي بالرحبة قريبا من محاذاة المحراب دكة مرتفعة عن أرض المسجد يسيرا أمامها محراب فيه حجر منقوش فيه قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى الآية، وبعدها ما صورته هذا مقام النبي صلى الله عليه وسلم، جدد هذا المسجد في تاريخ سنة 71 و600 ولم يتبين اسم مجددها، وظاهر حال موضع ذلك في لهذا المحل لأنه محل المصلى الشريف. قال وفيما قدمناه ما يرده، وقد اغتر به المجد الفيروز أبادي، فجزم بأن تلك الدكة أول موضع صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وحين ألف كتابه كان غائبا عن المدينة، فوصف تلك الدكة بقوله وفي صحنه مما يلي القبلة شبه محراب على مصطبة هو أول موضع ركع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه وصفها بأنها في صحن المسجد ليجامع ما تقدم من المؤرخين في وصف المصلى الشريف. ولا يصح القول بأنها كانت أولا في رحبة المسجد لاحتمال أنه زيد بعده في السقف القبلي رواق لما سنبينه من أن أروقة المسجد ورحبته كانت على ما هي عليه اليوم، لم يزد فيه شيء بعد ما ذكره المؤرخون. ثم رأيت ما ذكره المزدور بحدوثه في رحلة ابن جبير، وكان بالبعد إياها عام 78 و500، فتلك الدكة التي كان يعنيها ابن جبير كانت في صحن المسجد عند الأسطوانة التي إليها اليوم المحراب في رحبة المسجد، ويوافق ما أطبق عليه الناس، وكأنها دثرت على طول الزمان ثم أعيدت في غير مكانها، فإن ذكر أنها بصحن المسجد مما يلي القبلة ووصف أروقة المسجد بما هي عليه اليوم فليست الدكة الموجودة لحدوثها بعده. وأما الحظيرة التي بصحن المسجد فلم أرى في كلام المتقدمين من تعرض لذكرها، والشائع على ألسنة أهل المدينة أنها مبرك ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وبه جزم المجد تبعا لابن جبير في رحلته، قال في وصف المسجد مبرك الناقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعليه حظيرة قصيرة شبه روضة صغيرة يتبرك بالصلاة فيه. انتهى ما نقله أبو غسان، وهو محتمل لأن أصل مسجد قباء كان مربدا لكلثوم بن الهدم، وعليه نزل صلى الله عليه وسلم مقدمه من مكة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فأسسه مسجدا، وقيل فيه غير ذلك انتهى. قلت وقد أعيد في هذه العمارة المتجددة مقامه صلى الله عليه وسلم في الدعامة الثالثة عند الصحن عام 45 لموضعه، إلا أنه رفع وجعل وراءه طاقة لبيان موضع موقفه صلى الله عليه وسلم لما كان يستقبل الأقصى، وجعلت أربع منامات لطيفة من حجر عقد عليها أربع عقود، وعليها قبة صغيرة، وعلى محل المبرك أيضا قبة صغيرة الآن، ودفن الحجر الذي كان مكتوبا ثم لئلا تتداوله الأيدي فيذهب. قال ابن زبالة قال أخبرنا عاصم بن سويد عن أبيه قال كان مسجد قباء على 7 أساطين وكانت له درجة لها قبة يؤذن فيها يقال لها النعامة حتى زاد الوليد بن عبد الملك بن مروان بعد ذلك. قلت وعدد كل صف من أساطينه بين المشرق والمغرب 7 أيضا. قال المراغي يحتمل أن هذا صفة بنائه عليه الصلاة والسلام ويؤيده قولهم لم يزل بناء المسجد قباء على بناء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن بناه عمر بن عبد العزيز أيام خلافة الوليد. قال السيد السمهودي وما أيد به الاحتمال المذكور لم أره في كلام أحد من المؤرخين غير المطري ومن تبعه. وروى عمر بن شبة في تاريخه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ما يخالفه فإن قال بين الصومعة إلى القبلة زيادة زادها عثمان والصومعة هي المنارة التي في ركن الغربي مما يلي الشام. وسيأتي في ترجمة غيره أن اسماء أطم أنها أن اسم أطم كان لبني عمرو بن عوف بنيت المنارة موضعه. وقال ابن نجار نزل صلى الله عليه وسلم بقباء في منزل كلثوم بن الهدم فأخذ مربده فأسسه مسجدا وصلى ابن الهدم أو الهدم ككتف أما ككتف كتف نعم سكونه يعني وكسر الدال إما سكون الدال أو كسرها الهدم أو الهدم. حسن الله إليكم. وقال ابن النجار نزل صلى الله عليه وسلم بقباء في منزل كلثوم بن الهدم فأخذ مربده فأسسه مسجدا وصلى فيه ولم يزل صلى الله عليه وسلم يزوره وكذا الصحابة من بعده. ولما بنى عمر بن عبد العزيز مسجد المدينة بنى مسجد قباء بالحجارة والجص وأقام فيه الأساطين فيها عواميد الحديد والرصاص ونقشه بالفسيفساء وعمل له منارة وسقه بالساج وجعل أروقة وفي وسطه رحبة وتهدم على طول الزمان حتى جدد عمارته الجمال الأصبهاني وزير بني زنكي. وكان ذلك في سنة 55 و500 كما قال السيد السمهودي نقلا عن المطيري المطري. نقلا عن المطري وفيما تقدم من صورة ما كتب في محراب الدكة التي بالرواق الذي يلي الرحبة ما يقتضي أنه جدد بعد ذلك في سنة 71 و600. وبالمسجد منقوش أيضا ما يقتضي أن الناصر بن قلاوون جدد فيه شيئا سنة 33 و700. وجدد غالب سقفه الموجود اليوم الأشرف وجدد غالب سقفه الموجود اليوم الأشرف برسباي الأشرف برسباي على يد ابن القاسم المحلي أحد مشايخ الخدام سنة 40 و800. وقد سقطت منارته سنة 77 و800 فجددها متولي العمارة في زماننا الخواج في الشمسي بن الزمن سنة 81 و800 عمارته المسجد النبوي بعد هدمها للأساس وهدم الأسطوانة التي كانت لاصقة بها وكانت الأسطوانة محكمة بالرصاص وأعيدت بغير الرصاص وأبدلوا من أحجارها في الأسطوانة الصندوق التي في وجهة الرأس الشريف بالمسجد النبوي. وهدم متولي العمارة أيضا ما يلي المنارة المذكورة من سور المسجد إلى آخر بابه الذي يليها في المغرب بالحديقة المعروفة بالسراج العيني الموقوفة على قرابته. قلت ومحل هذه الحديقة الآن رباط السلطان مراد الذي جعله للمجاورين ثم تقال الأصل. وقد كانت المنارة الأولى ألطف من هذه فزاد في طولها. قال ابن نجار وطول منارته من سطح إلى رأسها 22 ذراعا وعلى رأسها قبة طولها نحو 10 أذرع. قال وعرض المنارة من جهة القبلة 10 أذرع شاف. قال وعرض المنارة من جهة القبلة 10 أذرع شافة. وفي المغرب 8. وذكر قبل ذلك أن ارتفاع المسجد في السماء 20 ذراعا فتكون طول المنارة الأولى 52 ذراعا ومن أعلاها إلى أسفل الأرض. وهو يقرب مما نقله ابن شبة في تاريخه في وصف المنارة المذكورة فإنه قال وطول منارته 50 ذراعا وعرضها 9 أذرع وشبر في 9 أذرع انتهى. قال وذرع المنارة الموجودة اليوم من الأرض خارجة عن المسجد إلى أعلى قبتها 61 ذراعا وعرضها 9 أذرع في المشرق والقبلة وهناك بابها ونقل ابن شبة في تاريخه عن أبي غسان أن طول مسجد قباء وعرضه سواء ستة وستون ذراعا، وذكر نحوه ابن النجار. قال السيد: وقد اختبرته فوجدته من المشرق إلى المغرب مما يلي الشام 68.5، وعرضه من القبلة إلى الشام 79، وطوله بين المشرق والمغرب مما يلي الجدار أرجح من 70 ذراعا بيسير، وطول ذرعه في السماء من أرض المسجد إلى سقفه 19 ذراعا، وطوله من خارجه من البلاط الذي في غربيه إلى أعلى شرفاته 24، ودرع طول صحنه ومن الشرق للغرب 61 ذراعا، ومن القبلة للشام 26 ذراعا وربع. وهذا الصحن هو الذي أخبر عنه أبو غسان بالرحبة في جوفه، فصح أن رحبة المسجد كهي على ما كان عليه زمن أبي غسان وغيره من المؤرخين السابق كلامهم في بيان مصلاه صلى الله عليه وسلم بكونه عند المحراب الذي بجانب الأسطوانة التي في رحبة المسجد اليوم صحيح، وإنما قال المجد من كون ملك ملك الدك لا محل لها. ومن كونه في الدكة المتقدم وصفها، لكن هذه الكلمة غير واضحة. من كون الدكة المتقدم وصفها بصحن المسجد غير صحيح، انتهى كلام السيد. وفي رحلة ابن جبير مسجد قباء 7 بلاطات أي أروقة، كما هو في زماننا، وبيانه أن السقف القبلي 3 أروقة، في الشامي 2، وفي الغربي 1، يلي باب المسجد اليوم، وفي المشرق رواق 1 أيضا يقابله. وذكر ابن النجار في عدد أساطينه ما يوافق كونه على 7 أروقة، فقال: وفي المسجد 39 أسطوانا، بين كل أسطوانتين 7 أذرع شافة، وعددها اليوم كذلك، لأن جهة القبلة 3 صفوف، كل صف 7 أساطين بين المشرق والمغرب، وجهة الشام صفان، كل صف 7 أيضا، وفيما يلي الرحبة من المغرب اسطوانتان، وجملته ما ذكره. قال السيد السمهودي: وقع فيما نقله ابن شبة عن أبي غسان في النسخة التي وقفنا عليها تصحيح في عدد الأساطين، وما قدمناه هو الصواب. قال ابن النجار: وفي جدرانه طاقاته نافذة إلى خارج، في كل جانب 8 طاقات إلى الجانب الذي يلي الشام، فإن الشامية فيها المنارة، ولما أعادوا بناء ما هدموه مما حول المنارة المذكورة سدوا من الجهة الشامية طاقة أخرى مما يلي المنارة، وسدوا مما يلي من جهة المغرب 3 طاقات أيضا، فإنهم جعلوا الجدار في بنائهم مصمة كله. قلت: ثم عمره السلطان سليمان 1995، وقد جدد العلامة شيخ الحرم المدني ثم المكي محمد ميضاءة وراء الجدار الغربي، وجاء تاريخ عمارة عمارتها حنفية أنشأها محمد الله عليكم. وجاء تاريخ عام عمارتها حنفية أنشأها محمد. جاء تاريخ عام عمارتها يعني بحساب الجمل، لأن العلماء صاروا الأدباء صاروا متأخرين يعقدون ألفاظا بحساب الجمل الذي تعرفه العرب في أبجد هوز إلى آخره، فلما انتهى من عمارتها قالوا حنفية أنشأها محمد، يعني الميضة التي أنشأها. نعم صلى الله عليه. وقد جدد هذا المسجد والمنارة في عام 35 على يد شيخ الحرم المدني محمد محي، من مال امرأة من السرايا لفعل خير المدينة، فعمر هذا المحل على يد من ذكر، فهدم أعلى الجدار القبلي إلى 6 وباقي الجدار بحالها، وغيروا السقف من الخشب وأبدلوه بالعقود، وجعلوه قبيا منها قبتان كبيرتان، إحداهما فوق المحراب والأخرى فوق الكشف، أي المحل الذي يقول العامة إنه كشف فيه للنبي صلى الله عليه وسلم على القبلة، وهدموا الطبق وأصلحوا الشراريف وبيضوا الجدر وكحلوا الحجارة كلها ورمموا المنارة وبيضوها وجعلوا عليها قبة أعلاها قدر ذراع، وجددوا الهلال أيضا وأصلحوا دائرة الخشب التحتاني وأبدلوها بخشب جديد، وبنوا الخلوة التي في مؤخره عند باب المنارة وباب الحنفي، وكانت من قبل إلا أنهم جددوا ذلك كله، وابتدأوا في ذلك من شهر ربيع الأول، واستمر ذلك إلى أواخر السنة، وفضل بعض المال من العمارة، فعمروا به مسجد بنات النجار في ذلك العام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب 3 مسائل أيضا. المسألة الأولى: تعيين موضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر في ذلك قولين اثنين، أحدهما أن الموضع كان عند الأسطوانة المحلقة الخارجة من رحبة المسجد المعروفة حينئذ. والقول الثاني أن مصلاه كان في الدكة المنصوبة في الرحبة بعيدا عن الموضع الأول. وكلا هذين المعلمين قد انطمسا وذهبت آثارهما. والمرويات التي ذكرها مما أورده عن أبي زبالة وغيره في تعيين المحل لا يثبت منها شيء، هذا في زمنهم فكيف في زمننا؟ أريب أن العلم بتعيين موضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيها لم يعد ممكنا عند أهل المعرفة. وأما المسألة الثانية فهي ذكر كيفية بنائه، فذكر كيفية بنائه ابتداء من بنائه على 7 أساطين في أول الأمر حتى زاد الوليد بن عبد الملك فيه، فلم يزل يتزايد فيه البناء وهدم مرات وغير وحول حتى صار إلى زماننا هذا في بناء حديث يخالف البناء الذي ذكره المصنف هنا، كما أن ما ذكر المصنف يخالف ما نعته من قبله كعمر بن شبة وابن زبالة من المصنفين في تاريخ المدينة. والمسألة الثالثة بيان مساحة المسجد، فذكر في ذلك أخبارا وآثارا في تعيين مساحة قباء، وهذه المساحة قد تغيرت اليوم، فوسع المسجد توسعة عظيمة، وهذه التوسعة مندرجة في اسم قباء، لأن من القواعد الفقهية أن للزيادة حكم المزيد، فهذه الزيادة التي وقعت في عهد الوليد ثم زادت حتى وصلت إلى زماننا هذا إلى قدر كبير في توسعة قباء لها حكم الصلاة فيها، فلو أن إنسانا صلى فيما زيد في البناء السعودي كان مصليا في مسجد قباء، لأن اسم المسجد يشملها. وإن كان الأولى أن يتحرى الإنسان الصلاة في المسجد القديم، لأن من قواعد التفضيل بين البقع أن البقعة التي تقدم فيها الطاعة أفضل من البقعة التي تستجد فيها الطاعة، ولهذا فإن البقهاء يفضلون الصلاة في المسجد القديم على الصلاة في المسجد الجديد. ومن جملة ذلك أن يكون المسجد قد اتسع، فالقدر القديم منه أفضل من القدر الجديد، وإن كان الفضل الوارد في الحديث شاملا لهذا وهذا. نعم. الباب 6 فيما جاء في بيان طريقه صلى الله عليه وسلم ذهابا وإيابا إلى قباء. قال أبو غسان فيما نقله عمر بن شبة أخبرني الحارث بن إسحاق حدث أن مبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في مركبه إلى قباء أن يمر على المصلى ثم يسلك في موضع الزقاق بين دار كثير بن الصلت ودار معاوية إلى المصلى، ثم يرجع راجعا على طريق دار صفوان بن سلمة التي عند سقيفة مفرق، ثم يمر على مسجد بني رزيق من كتاب عروة زريق، ثم يمر على مسجد بني زريق من كتاب عروة حتى يخرج إلى البلاط. قال فذكر ابن إسحاق أنه رأى الوليد بن عبد الملك سلك هذا الطريق على هذه الصفة في مبدئه ورجعته من قباء، وهذا يقتضي أن طريقه صلى الله عليه وسلم كانت من طريق الدرب المعروف اليوم بدرب سويقة في الذهاب والرجوع، لأن المصلي في مسجد بني زريق من في جهة، ودار كثير بن الصلت كانت قبلة المصلي، ودار معاوية كانت تقابلها، فتكون السنة في ذلك أن يكون الخروج والدخول من باب السلام الذي إلى جهة درب سويقة، لما سبق الكلام على المصلى من رجوعه صلى الله عليه وسلم على مسجد بني زريق من كتاب عروة. وكثير من الناس اليوم يسلكون إلى قباء من طريق درب البقيع لكونها أقصر يسيرا. قال السيد السمودي نفعنا الله به وقد ذرعت الطريق من هذه الجهة، فكان ما بين عتبة الباب المسجد النبوي المعروف بباب جبريل وعتبة باب مسجد قباء 7,000 ذراع ومئتي ذراع بذراع اليد يسيرا، وذلك ميلان وخمس سبع ميل. قلت وقد ذكرت في بعض الزيادة في ذلك في زهر الربا في فضل مسجد قباء. ذكر المصنف هنا ما جاء في بيان طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر في ذلك شيئا مسندا، وإنما ذكر في ذلك شيئا مرسلا رواه عمرو بن شبة في تاريخه، وفرع على هذا المرسل ما نقله السيد السمهودي في تعيين هذا الدرب بالدرب المعروف حينئذ بدرب سويقة، وأنه يكون من جهة باب السلام الباب المعروف في المسجد النبوي. ولو كان يثبت تعيين الطريق فيما رواه عمر بن شبه لاستفيد منه صحة ما ذكره السمهودي وتبعه المصنف، لكن الذي نقل أن هذا طريق النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقله بسند متصل يرويه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون فيه تعيين الطريق. ثم إن الجزم بأنه طريقه صلى الله عليه وسلم ذهابا وإيابا مخالف لما عرف من سنته صلى الله عليه وسلم في العيد والحج، أنه كان لا يسلك طريقا واحد بل يذهب في طريق ويرجع في طريق ويدخل المشاعر من طريق ويخرج من طريق آخر. فالظاهر أن السنة مخالفة لهذه الدعوة، هذا لو ثبتت فكيف ولا يعرف في ذلك شيء مأثور. الباب السابع فيما ينبغي أن يزار بقباء من المآثر، منها دار سعد بن خيثمة. تقدم أن باب مسجد قباء المسجد في المغرب بقباء دار سعد بن خيثمة وهو في قبلة مسجد قباء، والجانب الذي يلي هذا الباب المسجد يدخله الناس للزيارة يسمونه مسجد علي بن أبي طالب، والصحيح ما ذكر. قلت وقد حدث بالغرب في عام 36. وعن ابن رقيش أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت سعد بن خيثمة بقباء وجلس فيه، وروى محمد بن زبالة عنه قال يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من المهراس الذي في دار سعد بن خيثمة. وروى عمر بن شبة عن أبي أمامة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع في البيت الذي في دار سعد بن خيثمة بقباء، ومنها دار كلثوم بن الهدم وهو أحد الدور التي قبلي المسجد أيضا قبلي، وهو أحد الدور التي قبلي يعني جهة القبلة، وهو أحد الدور التي قبلي المسجد أيضا يدخلها الناس للزيارة والتبرك. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل على كلثوم بن الهدم بداره لما قدم قباء، وكذلك أهله وأهل أبي بكر حين قدموا منها بئر أريس. قال ابن جبير في رحلته وبيزائها دار عمر بن الخطاب ودار فاطمة من دار أبي بكر، ومنها موضع يسمى عرفات، ففي المغانم المطابة للمجد الفيروز أبادي عرفات موضع عرفات موضع قرب قباء من قبلي المسجد وهو تل مرتفع. قال ابن جبير في رحلته سمي به لأنه كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يقف عليه يوم عرفة فيرى منه عرفات، ومنه زويت لي الأرض فأبصر الناس بكبص ومنه زويت لي الأرض فأبصر الناس بعرفات. نقل من خط العلامة القسطلاني تعليقا على كتابه المواهب. قلت وفيه إن التعريف بغير عرفات اتفق العلماء إنه مبتدع، ولو صح ما ذكر لكان له أصل من السنة والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ما ينبغي أن يزار بقبى من المآثر، وذكر دار سعد بن خيثمة ودار الكلثوم بن هدم وبير أريس وعرفات الموضع المعروف فيها حينئذ. وهذه المعالم قد اندرست اليوم أولا، ثم لم يأتي في الشرع استحباب زيارتها وتعظيمها، وإنما ينبغي أن يزار بقباء مسجدها فقط ليس غير، إذ لم يثبت فضل زيارة شيء من هذه المذكورات على أنها ذهبت اليوم وانتقضت الأرض وتغيرت آثارها. وما ذكره من الموضع المسمى بعرفات وذكر فيه الحديث المذكور زويت لي الأرض فأبصر الناس بعرفات، هذا حديث باطل لا أصل له. وقد ذكر المصنف أن هذا الحديث لو صح لكان أصلا للتعريف بغير عرفات، والمقصود بالتعريف بغير عرفات الاجتماع لغير حاج في غير عرفة، فيجتمع الناس في محل معين يوم عرفة في غير عرفات ويذكرون الله عز وجل، هذا هو الذي يسمى بالتعريف، وقد اختلف فيه العلماء، والأظهر والله أعلم عدم جوازه. وقد ذكره جماعة من أهل العلم في البدع كالطرطوشي في كتاب الحوادث والبدع. نعم. الله عليك. الباب الثامن في مسجد الضرار مما ينوه بقدر مسجد قباء عليه. ولما بنوا مسجد الضرار قال لهم أبو عامر الفاسق: ابنوا مسجدكم واستعدوا ما استطعتم من قوة ومن سلاح، فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم، فآت بجند من الروم فأخرجوا محمدا وأصحابه. فلما فرغوا منه أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فرغنا من بناء مسجدنا، فنحب أن تصلي فيه وتدعو بالبركة. فأنزل الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، يعني مسجد قباء، أحق أن تقوم فيه الآية. أخرجه البيهقي في الدلائل. أخرج ابن شبة في تاريخه عن هشام بن عروة عن أبيه: كان موضع قباء لامرأة يقال لها لية، كانت تربط حمارا لها فيه، فابتنى سعد بن خيثمة مسجدا، فقال أهل مسجد الضرار: أنحن نصلي في مربط حمار لية؟ لا لعمر الله لكنا نبني مسجدا فصنصل لكننا نبني مسجدا فنصلي فيه حتى يجي أبو عامر فيؤمنا فيه. وكان أبو عامر فر من الله ورسوله، فلحق بمكة، ثم لحق بعد ذلك بالشام، فتنصر فمات بها وحيدا طريدا إجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وأنزل الله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا الآيات. وعن سعيد بن جبير أن بني عمرو بن عوف ابتنوا مسجدا وأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فيه، ففعل فحفدهم إخوانهم بنو فلان، فقالوا: نبني مسجدا وندعو النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي كما صلى في مسجد إخواننا، ولعل أبا عامر يصلي فيه. وكان بالشام فابتنوا مسجدا فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي فيه، فقام ليأتيهم، فأنزل الله القرآن، فأنزل القرآن: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا إلى والله عليم حكيم. وأخرج الطبري فيما قال ابن عطية عن أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من غزوة تبوك حتى نزل بذي أوان بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار، وكان أصحاب مسجد الضرار كانوا قد أتوه وهو يتجهز إلى تبوك، فقالوا: يا رسول الله، إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة، وإنا نحب أن تأتينا فتصلي فيه. فقال: إني على جناح سفر وحال شغل، ولو قدمنا إن شاء الله تعالى أتيناكم فصلينا لكم فيه. فلما قفل ونزل بذي أوان نزل عليه القرآن في شأن مسجد الضرار، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشم ومعنى بن عدي وأخاه عاصما، فقال: انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقا. فانطلقا مسرعين ففعلا وحرقاه بنار في سعف. وفي رواية أخرى ذكرها البغوي أن الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه وإحراقه انطلقوا سريعا حتى أتوا سالم بن عوف وهم رهط مالك بن الدخشم، فقال مالك: أنظروني حتى أخرج إليكم بنار من أهلي. فدخل على أهله فأخذ سعفا من النخل فأشعل فيه النار، ثم خرجوا يشتدون حتى دخلوا المسجد وفيه أهله فحرقوه وهدموه وتفرق عنه أهله. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ ذلك كناسة تلقى فيها الجيف والنتن والقمامة. وقال ابن النجار: هذا مسجد بناه المنافقون مضاهاة لمسجد قباء، وكانوا يجتمعون فيه ويعيبون النبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئون به. وكان الذي بناه فيما قال ابن إسحاق 12 رجلا: خذام بن خالد من بني زيد بن مالك وأخرجه من داره، وثعلبة بن حاطب من بني أمية بن زيد، ومعتب بن قشير من بني ضبيعة بن زيد، وأبو حبيبة بن الأزعر من بني عمرو بن عوف، وعباد بن حنيف، وحارثة بن عامر، وابناه مجمع وزيد، ونبتل بن الحارث، ويخبج وبجاد، وابن عثمان، سبعتهم من الأنصار من بني ضبيعة، ووديعة بن ثابت من بني أمية بن زيد. وقال بعضهم: إن رجلا من بني غن بن عوف وبني سالم بن عوف كان فيهم نفاق، حسدوا قومهم بن عمرو بن عوف، وكان أبو عامر الفاسق الذي كانت اليهود تدعونه بالراهب من بني ضبيعة أحد بني عمرو بن عوف، وبنو غن بن عوف وبنو سالم بن عوف من الخزرج، وليسوا بقباء. قال السيد السمهودي: وفيه نظر. فكتب أبو عامر وهو بالشام إلى المنافقين من قومه يبنون مسجدا مقاومة لمسجد قباء وتحقيرا له: فإني سآتي بجيش أخرج به محمدا وأصحابه من المدينة. فبنوه وقالوا: سيصلي فيه أبو عامر ونتخذه متعبدا، وذلك الذي أشار إليه بقوله تعالى: وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. ولما نزلت لا تقم فيه كان صلى الله عليه وسلم لا يمر بالطريق التي فيها المسجد، وهذا مما يؤيد ما تقدم، إن المراد بأول مسجد أسس على التقوى مسجد قباء. وقال ابن عطية رواه عن ابن عمر أنه قال المراد بالمسجد المؤسس على التقوى هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم, والمراد يعني بقوله تعالى فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان هو مسجد قباء. وأما البنيان الذي أسس على شفا جرف هار فهو مسجد الضرار, وقوله فانهار بهم في نار جهنم. قال ابن عطية الظاهر منه مما صح من خبرهم وهدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدهم أنه خارج مخرج المثل لهم, أي حالهم كمن ينهار بنيانه في نار جهنم. وقيل إنه حقيقة وإن ذلك المسجد بعينه انهار في نار جهنم, قاله قتادة وابن جرير. وروي عن جابر بن عبد الله وغيره أنه قال رأيت الدخان يخرج منه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه حين انهار حتى بلغ الأرض السابعة ففزع لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم, وروي أنهم لم يصلوا فيه أكثر من 3 أيام وانهار في الرابع. قال ابن عطية وهذا كله بإسناد لين, والأول وأصح وأخرجه الطبري. عن خلف بن ياسين قال رأيت مسجد المنافقين الذي ذكر في القرآن, ورأيت فيه مكانا يخرج منه الدخان, وذلك في زمن أبي جعفر المنصور. قيل كان الرجل يدخل فيه السعفة فتخرج سوداء محترقة. قال الجمال المطري ولا أثر لمسجد الضرار ولا يعرف له مكان فيما حول مسجد قباء ولا غيره. قال السيد وهو كذلك لكن بالنسبة لزمنه وزمننا. فقد قال ابن جبير وهذا المسجد مما يتقرب الناس إلى الله تعالى برجمه وهدمه, وكان مكانه بقباء عرض به اليهود مسجد قباء. وقوله اليهود صوابه المنافقون. قال ابن النجار إنه قريب من مسجد قباء كبير حيطانه عالية يؤخذ منها الحجارة, وكان بناؤه مليحا انتهى, وهذا يقتضي وجوده زمن ابن النجار كذلك. وقال المطري إنه وهم لا أصل له, وتعقبه المجد بأنه لا يلزم من وجوده زمن ابن النجار كذلك استمراره, وقد تبع ابن النجار في ذلك غيره إن لم يكن شاهده منهم ياقوت في معجمه وابن جبير في رحلته. وقال ابن النجار في تاريخها أيضا في ذكر المساجد المعروفة في زمنه بالمدينة, واعلم أن بها مساجد خرابة فيها المحارب وبقايا الأساطين وتنقض وتؤخذ حجارتها, منها مسجد بقباء قرب مسجد الضرار. قال السيد السمهودي وهذا صريح باجتهاد مسجد الضرار بقباء حتى عرف به المسجد المذكور, وما وقع في كلام عياض في المشارق وتبعه المجد ما يقتضي أن من أن مسجد الضرار بذي أوان حمل على أن المراد بيان المحل الذي وقع فيه ذكر بنائه عند النبي صلى الله عليه وسلم, لما تقدم من أن أصحابه جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بذي أوان فأخبروه ببنيانه, والله أعلم بحقيقة الحال. وقال سيد الشيخ المؤلف العالم العلامة البحر الزاخر الفهامة شيخ مشايخ الإسلام قدوة الأنام مفسر القرآن ومحيي سنة الأنام في بلد الله الحرام ومدينة المضلل بالغمام مولانا الشيخ محمد بن علي بن علان البكري الصديقي الشافعي عامله الله بلطفه الخفي وغفر له ولأصوله وفروعه. كان انتهى تلخيصه بالسبيل المقابل لمنارة مسجد قباء ابتداء أذان المؤذن لظهر يوم الخميس 28 من شهر ربيع الثاني 50. والحمد لله على كل حال, والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب بذكر مسجد الضرار الذي بناه بعض المنافقين وعلى رأسهم أبو عامر الفاسق مزاحمة ومضارة لأهل قباء في مسجدهم. ومسجد الضرار قد جاء ذكره في القرآن مجملا ولم يفصل خبره, ولم يثبت حديث صحيح في تفصيل خبره, وإنما تروى في ذلك أشياء مراسيل عن التابعين متعددة المخارج, منها ما ذكره المصنف عن عروة بن الزبير وسعيد بن جبير في آخرين, تدل على أصل هذه القصة وأنه وقع من جماعة من المنافقين بناء هذا المسجد مزاحمة وضرارا للمؤمنين في مسجد قباء. وقد عد ابن إسحاق أسماء هؤلاء وفي عده نظر, والجزم بأن أحدا من الناس ولا سيما من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه منافق يحتاج إلى دليل صحيح. وفي من عدهم ابن إسحاق رحمه الله تعالى بعض من عرف بصحة صحبته وسلامة ديانته, فالأولى الكف عن عدهم وترك اتباع ابن إسحاق فيما فعل, ولكنهم جماعة من المنافقين فعلوا هذا الفعل, فحرق النبي صلى الله عليه وسلم مسجدهم. ثم ذكر خلاف المؤرخين في بقائه وعدم بقائه وفي حقيقة انهياره، والظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرقه إنما احترق ما يحرق وهو السقف الذي يكون غالبا من سعف النخل وبقيت الأحجار، ولهذا أخبر عنه من أخبر ببقائه بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة، فإخبار المخبر بأن مسجد الضرار بقي معروفا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة لا يشك فيه لصدق خبر المؤرخين في ذلك، ولا يخالف ما جاء من تهديمه وتحريقه، لأن التحريق إنما أريد به السعف الذي يوضع في السقف غالبا، والتهديم يقتضي هز البنيان، ولم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم دكه واستأصل هذا البناء بالكلية، وإنما صار الناس بعد ذلك يأخذون من أحجاره حتى فنيت. هذا هو الذي يظهر في مسألة بقائه. وأما مسألة انهياره المذكورة في قول الله عز وجل فانهار بهم في نار جهنم، فهل هو حقيقة أم ليس على وجه الحقيقة؟ في ذلك قولان كما ذكر ابن عطية، ورجح رحمه الله تعالى أنه خلاف الظاهر منه وأنه ليس بحقيقة، وهذا خلاف المأثور عن السلف، فالظاهر من كلام السلف أن انهياره كان حقيقة، ولكن ليس انهياره كما جاء في هذه الأحاديث أنه انهار حتى بلغ الأرض السابعة، فهذه أحاديث ضعيفة، ولكن السلف ذكروا أن هذا المكان صار حارا بحيث إذا أدخلت فيه سعفة احترقت، أو فتح فيه جحر خرج من ذلك الجحر الدخان، هذا ثبت بأسانيد لا يرتاب فيها عن جماعة من السلف، وهذا معنى فانهار بهم في نار جهنم، يعني صار هذا الموضع متصلا بنار جهنم، وليس المعنى أنه خسفت هذه البقعة في نار جهنم، وعند ذلك يكون ما ذكره جماعة من السلف اختاره ابن جرير من أن هذا الأمر حقيقة هو الصواب. ومن ظن أن المقصود انهيار حتى حفرت الأرض وذهب المسجد في جوفها فهذا لم يقله أحد من السلف رحمهم الله تعالى. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.